لا يطلق عليه كنز، إنما الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، أي أنه المال الذي لم تؤدى زكاته فهذا هو الكنز الذي توعد فيه ربنا سبحانه وتعالى من كان كنزا لذلك المال ولم يخرج زكاة ماله، فعلى ذلك يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. يبقى لما المال بيصل لخمس أواق من الفضة يبقى فيه الصدقة، ما كان دون ذلك يبقى ليس فيه صدقة. المقصود بالصدقة الزكاة، يبقى ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأوقية يبقى 60 درهما، الأوقية 50 درهما أو 40 درهما، فخمس أواق يبقى 200 درهم. قال في رواية عن خالد بن أسلم رحمه الله قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: عربي أخبرني قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل لله. يبقى اللي كنز المال ولم يخرج زكاة المال فويل لله، يبقى الوعيد لمن كنز المال ولم يخرج زكاة. قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وقبل يعني تشريع الزكاة يبقى المطلوب من الإنسان ألا يبقي بقية من ماله بعد حاجته، يبقى كان المال الذي زاد عن حاجته يبقى يقوم بإنفاق وإلا كان كنزا. ثم بعد ذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته، فإن أدى زكاة ماله فالمتبقي من المال ليس بكنز. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل لله. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، قبل الشريعة ما تشرع الزكاة، فلما أنزلت جعل الله طهرا للأموال. يبقى طالما أخرج زكاة المال فما بقي من المال بعد إخراج الزكاة هذا ليس بكنز. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. يبقى بيتكلم على طبعا الصدقة بالنسبة للفضة في 200 درهم صدقة، يبقى في قال الرقة ربع العشر. يبقى متى كان جامعا لهذا المبلغ فيبقى يؤدي زكاة المال، يبقى ده النصاب، يبقى خمس أواق أي ده النصاب الفضة، من كان مالكا لخمس أواق يبقى وحال عليه الحول يبقى وجب إخراج الزكاة. أما إن كان دون خمس أواق يبقى ليس فيها صدقة إلا أن يتطوع، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ليس فيما دون خمس ذود صدقة يبقى خمسة من الإبل، إن كان يملك أقل من خمسة من الإبل يبقى ليس فيها صدقة. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، يبقى الوسق 60 صاعا، 60 صاعا. يبقى لو كان مالكا لهذه الأصع يبقى أخرج الصدقة، أما كان دون ذلك يبقى إن تطوع يبقى ليس فيها زكاة مال أو زكاة الزروع إلا لما بيبلغ هذا النصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان دون ملك دون ذلك يبقى إن أراد أن يتطوع شيئا فله ذلك الأمر، لكن لا تجب عليه الزكاة. يبقى النصاب ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ثم ذكر رواية عن زيد بن أوي رحمه الله قال: مررت بالربذة، ربذة دي مكان بين مكة والمدينة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا اللي أجلسه هنا؟ وبالتالي انعزل عن أهل المدينة وانعزل طبعا عن أهل مكة. قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية، كان معاوية على الشام، قال: اختلف مع معاوية رضي الله عنه في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، يبقى كان في مجادلات ومحاورات، لأن أبا ذر رضي الله عنه بيرى أن المال المتبقي بعد الحاجة يبقى لا يحق الإنسان أن يمسك ذلك المال. وأن أمسك ذلك المال هذا كان كنزا. يبقى ده الكنز تفسيره عند أبي ذر رضي الله عنه هو المال المتبقي بعد حاجة الإنسان، كما سيوضح ذلك في نهاية أيضا هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. فكان في مجادلة بين أبي ذر رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم. فكان بينه وبينه بذاك جدال واختلافات، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين يشكوني، فكتب لي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. الناس ظلوا يتكلمون مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فذكرت ذاك لعثمان، يبقى كان ممكن يحدث فتنة، فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعتزل قلنا حتى لا يكون هناك يعني جدال كثير. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشية لسمعت وأطعت. يعني أبو ذر رضي الله عنه يقول يعني السمع والطاعة لأميري، فلما أمره عثمان بن عفان رضي الله عنه بذلك يبقى سمع وأطاع. قال لو أمروا علي حبشية لسمعت وأطعت. يبقى كان دائما كثر عليه الناس بيسألوا أبو ذر يا ترى إيه السبب اللي هو خرج به من الشام، ليه يا ترى ترك الشام وليه خرج من الشام، إيه السبب؟ فلما كثر عليه الناس شكى ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا. يبقى وصل إلى الرمضة واعتزل الناس حتى لا يكون هناك مصار للفتنة. ثم ذكر رواية عن أبي العلاء بن الشخير رحمه الله أن الأحنف بن قيس رحمه الله حدثهم قال جلست إلى ملك من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب عليا حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم، برطف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حام ثدي أحدهم حتى يخرج من نغد كتفه، ويوضع على نغد كتفه حتى يخرج من حلم الثدي يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سرير. قال تبعت وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. يبقى ده أبو ذر رضي الله عنه هو كان ذلك، قال باشر كنزين برطف يحمى عليه حجارة كده محمية في نار جهنم، ثم يوضع على حام ثدي أحدهم حتى يخرج من نغد كتفه، يوضع في الحلمة ويخرج من نغد كتفه أي من عظم الكتف، ويوضع على نغد كتفه حتى يخرج حام الثدي يتزلزل، ثم ولى فجلس سارية وتبعت وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. يعني ده كانت أبو ذر رضي الله عنه كان بيرى الكنز هو المال الزائد، وأن الكلام ده حيفسره في هذه الرواية. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، كمل أبو ذر رضي الله عنه بيتكلم مع عفن بقيس، قال لي خليلي، قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ويقوم النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة الله. أتبصر أحدا؟ فعلى ذلك أبو ذر رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسله إلى أحد أو قريبا منه لحاجة ما، فقلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أبي ذر رضي الله عنه وارضاه لو كان عنده أحد ذهب لأنفق ذلك بأكمل، وما أبقى إلا 3 دنانير لحاجته، إلا أبقى هذا المال القليل. يبقى ده 3 دنانير قليلة بالنسبة لو كان عنده أحد ذهبا. فقال أمسك هذه الدنانير 3 قلنا لحاجته. فأبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك يعلق ويقول إن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا إلا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. يبقى ده كانت يعني رؤية أبي ذر رضي الله عنه أن الكنز هو عبارة عن المال الزائد عن حاجة الإنسان، عن حاجة الإنسان. وطبعا الصحابة وجمهور العلماء أن الكنز هو المال الذي لم يؤدي الإنسان زكاته طالما بلغ إلى النصاب. يبقى مال بلغ إلى النصاب وبالتالي وجبت فيه الزكاة فلم يخرج زكاة ماله. لو كان المال مملوك الإنسان دون النصاب فليس فيه زكاة إلا أن يتطوع بالصدقة، لكن الزكاة يبقى لا تجب على الإنسان إلا إن كان مالكا للنصاب، والنصاب حسب المال، يعني إذا كان ذهب فضة في عروض التجارة، إذا كان يعني زروع، إن كان أنعام، كل دي طبعا يعني لها أنصبة مقدرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يتكلم على الفضة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يبقى يتكلم على الإبل، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، يتكلم على الزكاة الزروع، يبقى ده المقدار ده النصاب، يبقى زكاة الزروع خمس أوسق، في الرقة أو الفضة خمس أواق، في الإبل خمس من الإبل، يبقى ليس فيما دون خمس ذود صدقة أي خمسة من الإبل، دون ذلك يبقى له أن يتصدق تطوعا، لكن لا تجب زكاة المال إلا متى كان بالغا للنصاب. فلم يخرج الزكاة يبقى هذا هو الكنز، يبقى هذا هو الكنز، يبقى ده يحمى عليه في عليه في نار جهنم هتكوى بها الجباء والجنوب والظهور، هذا ما كنستم لأنفسكم. يبقى ما كان عنده فضة لم يخرج زكاة الفضة أو ذهب لم يخرج زكاة الذهب يحول إلى صفائح يوم القيامة وتحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها هذا الإنسان في جبهته وفي جنبه وفي ظهره حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب ما أدي زكاته فليس بكنز، يبقى ده يخالف مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن الكنز هو المال الزائد عن حاجة الإنسان، لكن عند الصحابة أن الكنز هو المال الذي بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة فلم يخرج صاحبه الزكاة تحول إلى كنز، إن أخرج الزكاة يبقى على ذلك ليس بكنز. ثم ذكر الباب التالي قال باب إنفاق المال في حقه، قال باب إنفاق المال في حقه، ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على كتف الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال باب إنفاق المال في حقي أي في أوجه الخير، الإنسان عندما ينفق المال إما حينفق المال على ملذات وأغراض وشهوات، وإما أن ينفق ذلك المال في أوجه الخير. فقال باب إنفاق المال في حقي، قلنا حتى يعود على الإنسان بالمنفعة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، يبقى الصدقة ماضية أي باقية للإنسان يجاز عليه عند رب سبحانه وتعالى. قال في هذه الرواية عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، طبعا أصلا الحسد مذموم، والحسد أصله تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة عن الغير، لكن لا حسد إلا في اثنتين ضيق الغبطة، يبقى أتمنى لو كان لي مثل فلان لكن لا أتمنى زوال هذه النعمة عن فلان، يبقى لكن أتمنى لو كان لي مثل فلان حتى أعمل بعمل فلان، يبقى كان في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا حسد إلا في اثنتين، يبقى الحسد قلنا ده مذموم وده ده خطير يعني مهلك للإنسان، يبقى لا حسد إلا في اثنتين، يبقى دي الصورة المستثناة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على كتف الحق، يبقى احنا نغبط هذا الرجل نتمنى لو كان عندنا مثل فلان لعملنا بعمل فلان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وأطراف النهار وكان له جار فقال لو أوتي ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت بما عمل فلان. هذه رواية أخرى أيضا هنجدها عند الإمام البخاري رحمه الله أيضا في موضع آخر، قال أحدث إلا في اثنتين، وذكر كده رجل علمه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، وكان له جار، يبقى جار كده إنسان قريب أو يعني منه، فقال ويا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل فلان. يبقى هذه الشاهد، يبقى لا يتمنى زوال النعمة عن هذا الإنسان، ولكن تمنى لو كان عنده ما عند فلان حتى يعمل به ما يعمل فلان. يبقى إذا كان علم يبقى يعمل بهذا العلم ويعلمه للناس، إن كان مال يبقى أنفق ذلك المال في أوجه الخير. قال حسن إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على كتف الحق، يبقى ينفقه في أوجه الخير، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم ذكر الباب التالي، باب الرياء في الصدقة. أيضا يبقى ده عمل مدخول، ممكن إنسان يعمل الطاعة ولكن هذا عمل مدخول، لابد أن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى. أي طاعة من الطاعات الوجهة إن كانت لله يثاب على ذلك الإنسان، كانت إن كان عمل صحيح صالح، وإن كانت وجهة غير الله سبحانه وتعالى ترد على هذا الإنسان بل يعاقب بذلك، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عندما يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، يبقى هذا أول من تصعر به النار عالم ومتصدق وشهيد، عالم ومتصدق وشهيد، يبقى هو أنفق مال في أوجه الخير، ولكن ما ابتغى بذلك إلا الرياء والسمعة. تعلم العلم وكان يعلمه ولكن ما ابتغى بذلك إلا الرياء والسمعة. أيضا قتل شهيدا عارض المعركة ولكنه ما قصد إلا الرياء والسمعة، أن يذكر عند الناس وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الرياء في الصدقة، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء، قال عكرمة وابل قال مطر شديد، الطل قال إن ده الرياء في الصدقة. قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بروة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فلم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يقول ابن عباس رضي الله عنه صلدا أي ليس عليه شيء، مثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يبقى زي كده الصخرة عليها تراب أما بينزل الماء يغسلها فعلى ذلك لا يبقى عليها شيء، كذلك برضك الرياء يأكل الصدقة تماما، المن والأذى يأكل الصدقة تماما. يبقى هو عمل كده صالح، يبقى هذا عمل صالح، ولكن لابد من صيانة العمل، لابد من صيانة العمل ومن حفظ العمل. يبقى الصدقة ده عمل صالح، هو أنفق هذه الصدقة وكانت يعني من كسب طيب، ولكن هو أتبع الصدقة بالمن والأذى، يبقى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى الصدقة عند ذلك ذهبت، ذهبت الصدقة حاله كحال المرائي في الصدقة، يبقى مع أنه ده كسب من كسب طيب والتمس وجه من أوجه الخير وأنفق فيها، فكانت الصدقة صدقة يعني من كسب طيب وكانت الوجه فيها ابتداء كده لله، لكن أتبع ذلك المن والأذى، يبقى تبطل الصدقة، تبطل الصدقة حاله حال المرائي في الصدقة لما أنفق النفقة دي لغير وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى كان رياء وسمعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا المسألة، قلنا قد يعني يستهين الإنسان بالمسألة أو لا يراها بهذه الصورة وتحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ده شبهه يبقى بهذا الإنسان الذي يؤمن باللون الآخر وأنفق المال كذلك رياء. يبقى رياء الناس، يبقى ده حاله كحال المال لما ينزل على صخرة بها تراب فيغسل هذا التراب عن الصخرة فتركه صلدا، قال ليس عليه شيء، تركه صلدا ليس عليه شيء. لكن غير المؤمن لما ينفق النفقة ابتغاء مرضات الله، هدفه كله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وأن الأمر ده محتاج إلى أن أخلص النية من الداخل، أخلص النية من الداخل أن تكون فعلا وجهة لله سبحانه وتعالى. فيبقى ده حاله، يبقى حيضعف له الحسنات والثواب. قال عكرمة وابل أي مطر شديد، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يبقى الإنسان أيضا ينتبه إلى مسألة الرياء في الصدقة. يبقى الصدقة فيها رياء، نعم، أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم أتصدق شهيد. يبقى أتى بهذا العمل الذي هو عمل صالح في الصورة الظاهرة ولكنه كانت الوجهة لغير الله، فحيعذب بذلك، نعم، بل يكب على وجهه في النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لما يحدث بهذه الرواية كان يخشى عليه، ثم إذا أفاق بدأ في الحديث يغشى عليه، ثم إذا أفاق بدأ يغشى عليه، قلنا من شدة هذه الرواية على أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى هو ترى لماذا يقوم بإذاعة العلم وبنشر العلم، هل فعلا ابتغاء مرضات الله عز وجل ولا لحظ النفس؟ ويترى عنده مال، مال كثير وأنفق ذلك المال، هل يترى لله سبحانه وتعالى أم لحظ النفس؟ لما قاتل في المقاتل في سبيل الله يترى كان يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل ولا يقاتل، يقاتل حتى يرى مكانه، حتى يقال شجاع أو غير ذلك؟ يبقى دايما كده تقليص وتجريد النية لله سبحانه وتعالى، وده محتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا للنفس عشان أجرد النية أن يكون ذلك العمل لله سبحانه وتعالى ليس لغيره. يبقى مسألة رياء في الصدقة، رياء في أي عمل الأعمال. لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، اللي أبطل الصدقة بالمن والأذى حاله كحال الكافر المرائي، حاله كحال الكافر المرائي. يبقى الذي يرائي وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فجمع بين الأمرين. فالإنسان ينتبه كده، يبقى ممكن العمل الصالح يبقى عمل مدخول، نعم، أن تكون النية لغير الله سبحانه وتعالى، أو أنه أتى بالعمل في البداية كان هو عمل صالح ولكن على ذلك أتبع ذلك العمل بالمن والأذى. قال باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والباب التالي أيضا باب الصدقة من كسب طيب، لقول الله تعالى ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوها حتى تكون مثل الجبل. قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، يعني لابد من اكتساب الصدقة من كسب طيب وإنفاق الصدقة أيضا في وجه من أوجه الخير وتكون ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن الإنسان يكسب المال من كسب طيب ولكن هو تصدق وأتبع ذلك بالمن والأذى، لكن لابد أن يكون من كسب طيب وفي أوجه من أوجه الخير ولا يتبع ذلك بالمن والأذى. قال لا يقبل الله صدقة من غلول، يبقى المال الخبيث، يبقى المال اللي هو يعني أدخله الإنسان في ملكه بغير وجه حق كالغلول، الغلول ده يبقى لما بيأخذ مال من غنيمة قبل التقسيم يبقى ده غلول، اللي هو نقول عليه المال المشاع. سي الإنسان كده لم بيستعمل المال المشاع يبقى ده مال مشاع لجميع المسلمين، لكن هو كسرقة التيار الكهربائي، سرقة المياه، كل ده غلول، كل ده غلول لأن ده مال المسلمين. فكذلك أي غلول، يبقى إن غل الإنسان أي أنه أخذ جانب من مال الغنيمة قبل التقسيم حتى لو كان ضئيلا، يعني حتى لو كان ضئيلا يبقى ده مال لمجموع المسلمين فاختص لنفسه بجزء منه حتى لو كان ضئيلا قبل التقسيم، ده الغلول. إن تصدق بجميع ذلك المال فهو لا يقبل، إنه ليس بمال طيب، يبقى لابد أنفقوا من طيبات ما كسبتم كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى لازم من الكسب الطيب. ولذلك قال يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يبقى لما ترد المسكين ده هو بكلام طيب وتدعو له خير من أن تعطيه صدقة ثم تتبع الصدقة بالمن والأذى. لذلك قال باب الصدقة من كسب طيب ويربي الصدقات، يبقى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إزاي بقى يربي الصدقات؟ كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق بعدل تمرة من كسب طيب. وإن معين التمرة دي يعني مال ضئيل، يعني مال ضئيل، ومع ذلك لو تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. فولا يقبل الله إلا الطيب، يبقى ابتداء كده يعني مهما تصدق الإنسان، تصدق بآلاف الجنيهات بملايين الجنيهات لكن كانت من كسب خبيث، يبقى على ذلك هذا مردود على ذلك الإنسان. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه. يبقى لو تصدق الإنسان بعدل تمرة، وإن التمرة ده مال ضئيل جدا يعني مال لا يذكر، يعني مال لا يذكر، فقال من كسب ولا يقبل الله طيب، وإن الله يتقبله بيمينه، يقبل الله عز وجل بيمينه وكلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، يبقى قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار وهكذا، يبقى يد الله فوق أيديهم، يبقى وإن الله تقبله بيمينه وكلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما يكون صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى ليس كمثله شيء والسميع البصير، يبقى طبعا أمروها كما جاءت دون أن نؤول أو نمثل أو نكيف. ثم يربيها لصاحبها، يبقى هذه بقى ويربي الصدقات. إزاي الصدقة فعلا بتنمو؟ كيف تنمو هذه الصدقة إن كانت كسب طيب؟ فالله عز وجل تقبل بيمينه ثم يربيها لصاحبه لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. يبقى زي ما الإنسان بيربي المهر أو الفرس الصغير الصغير الفطيم دوت أو المهر، يبقى زي ما يربيها كده بتشوف أنت أثر التربية وتغذية هذا المهر حتى تكون فرسا بعد ذلك. فيبقى ده مثل للتقريم، فالله تعالى يربيها لصاحبها كما يربي صاحب المهر المهر حتى تكون خيرا وفرسا حتى تكون مثل الجبل. شو والتمرة الواحدة يعني تحول حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون أعظم من أحد، يعني حتى تكون مثل الجبل. فالله تعالى يتقبل هذه الصدقة لو كانت بجزر طيب ولو كانت من مال قليله، والله تعالى يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها. يشوفها يوم القيامة أساسا كالجبل، أعظم من الجبل، حتى تكون مثل الجبل، بس بشرط أن تكون من كسب طيب، ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى لا رياء ولا سمعة. يبقى أول حاجة أن أنا أبقى حريص جدا أن أتكسب هذا المال من السبل المشروعة الحلال، يبقى كسب حلال 100%. بعد كده أنفق هذا المال في أي وجه من أوجه الخير، يبقى ألتمس أن ده وجه من أوجه الخير. وقبل التصدق كده يبقى أنظر إلى داخلي أن تكون لله سبحانه وتعالى، ليست رياء ولا سمعة، ولا نريد منكم جزاء ولا شكر، لا عايزين ثناء ولا مدح. يبقى نقول الكلام ده أدي خطوات حتى يتقبلها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه، ثم يربيها لك حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الصدقة قبل الرد، يعني أنت تسارع وتبادر بالصدقة قبل أن تأتي بالصدقة فترد عليك الصدقة، لا تجد من يأخذ منك الصدقة. بادروا الأعمال الصالحة، سارعوا المصارعة والمبادرة قبل أن يحل بينك وبين ما تشتهي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة قبل الرد. ثم ذكر رواية عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقاته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال أن يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه: لا أرب لي. ثم ذكر رواية أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقاته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم ذكر رواية عن أبي موسى جزاك الله خير، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتين على الناس زمان أطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد أتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قال: باب الصدقة قبل الرد. باب الصدقة قبل الرد، مقصود بالرد كده قبل أن لا تجد من يأخذ منك الصدقة. يبقى دايما ده بيعلمني أن أبادر بالعمل الصالح، المبادرة والمصارعة بالعمل الصالح قبل أن يحال بينك وبين العمل، قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي بادر. يبقى دايما كده المصارعة بفعل الخيرات، لا تؤجل أبدا فعل الخيرات، لا تنتظر، قلنا فالعمر قد لا ينتظر الإنسان ابتداء. يبقى أقول أفعل ذلك غدا، أتصدق غدا، تصدق يعني على الفور، فأنت لا تأمن أن يأتي عليك الغد وبالتالي يأتي خويصة أحدكم، يبقى لا أدري، فتسارع دائما تبادر، سارع وتبادر. يبقى هنقرأ يعني مثل بعض صور القرآن، فعلى ذلك أؤجل ذلك لساعة بعد ذلك. قد لا أأمن هذا الأمر، قد لا أمهل هذه المهلة فيأتي الموت. دايما كده تسارع بفعل الخير، سارع قبل أن يأتي ذلك التوقيت الذي يحال بينك وبين ما تشتهيه، فقد لا تمكن من العمل. لذلك بادروا، سارعوا، سابقوا كلها في لفعل الخيرات. قال: باب الصدقة قبل الرد. ثم ذكر هذه الرواية عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، تصدقوا، سارع، سارع وبادر بالصدقة. والكلام ده ينطبق على أي عمل من الأعمال الصالحة، بادر وسارع بأي عمل يتمكن منه الإنسان، فلا تؤجل ذلك العمل، فلا تؤجله حتى لو كان للحظة قادمة. قلنا قد لا يمكن الإنسان بعد ذلك، قد يأتي له شاغل، يعني حتى نقول يعني مش فقط العمر، قد يأتي له شاغل فيشغل الإنسان عن ذلك، فيشغل هذا الإنسان هذا الأمر. مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته قام مسرعا حتى تعجبت الصحابة رضي الله عنهم. قام مسرعا بعد ما انصرف من صلاته، وبالتالي يعني على ذلك لما رأى هذا الأمر في وجه الصحابة رضي الله عنهم ذكر لهم أنه كان عنده يعني بعض المال، فخشى أنه يعني أن يفارق قبل أن يقوم بإنفاق. يبقى ده انصرف الصلاة. طب نختم نقوله قول الأذكار، وعلى ذلك إن كان هناك يعني من أراد أن يسأل سؤالا أجاب عليه، لكن لا، ده بعد ما انصرف مباشرة من الصلاة قام مباشرة، يعني تذكر هذا المال وبالتالي قام بإخراجه. ده بيعلمنا دايما أن أنا أبادر وأسارع بعمل الصالح، لا تؤجله. قلنا أولا مخافة يعني أن يقضى على الإنسان، يأتي العمر فيحال بينك وأن تشتهي، أو يأتي شاغل للإنسان، أو يأتي شاغل للإنسان. يبقى اغتنم خمسا قبل خمس، من الفراغ قبل الشغل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يعني يتمكن الإنسان من أداء أي عمل صالح بادر مباشرة، بادر مباشرة، يعني لا تؤجله حتى لو كان للحظة يعني قادمة، لا تؤجله. قلنا قد لا يمهل الإنسان، هذه مسألة. والأمر الثاني قد يأتي ما يشغل الإنسان، قد يأتي ما يشغل الإنسان. لذلك قال تصدقوا، يعني سارعوا وبادروا بالصدقة، فإنه يأتي عليكم زمان. يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، يعني قبل الوقت ده، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. فأغناه الله عز وجل، فأغناه الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول قبل لحظة كده كان ممكن ننتفع بها، يعني قبل لحظة ممكن ننتفع بذلك المال، لكن بعد ذلك ليس لنا حاجة في ذلك المال. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض المال كثير، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي، مش حاجة به خلاص. يعني المال ده هو وسيلة، وسيلة للإنسان يحقق بها الحاجات والرغبات. فإن كان كله متاح، يبقى إن كان مثلا إنسان معاه مال لكن عنده الطعام والشراب وعنده كساء، عنده كل ما يحتاج إليه، فعلى ذلك هذا مال زائد، لا حاجة له بذلك المال. ليه؟ لأن الأغراض هو يحقق أغراضه، أو كل الأغراض قد تحققت لذلك الإنسان، فلا حاجة له بذلك المال. فقال تقول: حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وطبعا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في نهاية الزمان حكما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، وأيضا يقتل الدجال ووضع الجزية، ويقتل الدجال ويخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. وفي نهاية القصة أن عيسى عليه السلام حيقضي على يأجوج ومأجوج بلجوء إلى ربه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يبقى تنزل المطر يغسل الأرض، ثم تؤمر الأرض بإخراج البركة حتى تكون القحفة الرمانة لا تظل الفئام من الناس، واللقعة من الإبل تكفي الفئام من الناس. يبقى حلبة واحدة بس من الإبل كده تكفي عدد كبير جدا، وحتى يعني قشرة الرمانة تكفي كده أن يظل تحتها الفئام من الناس، عدد من الناس. يعني نقول البركة بقى تطرح البركة أو تخرج البركة الأرض بأمر من ربها سبحانه وتعالى، فعلى ذلك هيكثر المال، يكثر المال. يبقى تخيل كده أنك أنت نقول هذه قرية، قرية أغنياء، يبقى قرية أغنياء لو إحنا صورنا كده قال دي قرية أغنياء، فعلى ذلك أغنياء يخرجون الزكاة. طب يا طالب يخرج الزكاة يخرج المين؟ يعني كلهم يعني في حال غنى، في حال غنى. الصدقة دي هتطلع على الفقير، ليس في هذا المكان، ليس في المكان ده فقراء، فمن يأخذ منه؟ تخيل بقى بلدة بحالها كده ليس فيها فقراء، كلهم أغنياء، فيخرجنا زكاة المال. يجي هذه حال عليه الحول أخرج الزكاة، طبعا يديها لمين؟ يدفعها لمين؟ هتبقى أهم بالنسبة لهذا الإنسان، أهم. يبقى تخيل كده أهم بالنسبة لذلك الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهم رب المال، يعني يبقى عنده هم وعنده يعني حزن أنه دخل في نفسه أنه لا يجد من يأخذ منه صدقة، من يقبل صدقته، يعني مش لاقي حد يقبل الصدقة، يقبل الزكاة بتاعته، وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، يعني يعرضه على طب خد فلان خد الصدقة دي، خد زكاة، أنا مش حاجة فيها، أنا كل يعني الأمور عندي خلاص، مش محتاج المال ده، وسيلة أحتاج أشتري ثياب، الثياب موجودة، أشتري طعام موجود، أشتري شراب موجود، وليس هناك فقراء أنا أتصدق عليهم بذلك المال. فيبقى هم، لأن ده حق معلوم هيسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى. فيبقى المال هيبقى لما يكثر في نهاية الزمان، ودي من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى صدق قبل أن تصدقوا. أيضا في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أحدهما يشكو العيل، يشكو الفقر، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيل فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقاته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أتك مالا فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فلا يتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة تصدق قبل أن لا تجد من تتصدق عليه. انظر بقى يعني الغنى سن بيسعى دائما للغنى كده، شوف الغني هيدخل عليه الحزن والكآبة والهم ان ده مال لابد من اخراجه ولا يجد من يقبل منه ذلك المال، عشان برضك نعرف حاجة الغني للفقير، حاجة الغني للفقير، الغني يحتاج، نحتاج للفقير، ان عدم الفقير فهم وغم يدخل على نفس ذلك الغني أنه لا يجد من يقبل منه المال. حاجة الغني للفقير لما يحنث الإنسان في يمينه يبقى يحتاج إلى فقراء لكي يطعم هؤلاء الفقراء حتى يكفر عن يمينه، وأن الكلام ده تجده في العديد من الكفارات. يبقى حاجة الغني إلى الفقير، الفقير حيخلص الغني من الذنب، خلص الغني من الذنب، فحاجة الغني للفقير حاجة شديدة، كما أن الفقير بيحتاج للغني هو يحتاج إلى ماله، لكن الغني يحتاج إلى الفقير ليخلصه، يخلصه من الذنب ويخلصه من ذلك المال. فلذلك قال حتى يهم رب المال من يقبل صدقاته، قال فإن الساعة تقول حتى تقول أحدكم صدقاته لا يجد من يقبله منه، ثم يقفن أحدكم من هذا الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وترجم له، ثم يقول لنا له ألم أتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا قولن بلى فينظر عن يميني فلا يرى إلا النار حيسأله ثم ينظر عن شمالي فلا يرى النار فليتقن أحدكم النار ولو بشق طمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب الصدقة قبل الرد رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. طوف عمال كده يطوف الطرق والشوارع يعني يسأل هنا ويسأل هناك يعني من هنا محتاج من هنا فقير فلا يجد. بتخيل كده حامل الصدقة بتاعته عايز يتخلص منها عايز حتى لا يسأل بين يدينا سبحانه وتعالى يطوف رجل فيه بالصدقة من الذهب. تتخيل بقى رجل غني ده هيطوف بالصدقة يأخذ زكاة المال أخرجه ويبدأ يطوف في الطرق والشوارع يسأل كده يعني بيسأل زي الإنسان بيسأل عن عنوان يعني بيسأل كده عن عنوان يسير هو أراد أن يصل إلى هذا العنوان لكن هو لا يجد من يدل على ذلك العنوان يسأل الله نقول له يمكن لعلك تجده في الشارع القادم أو في المكان القادم فيسير على أقدامه حتى يريد أن يصل إلى ذلك العنوان. هو برضك يريد أن يصل فقير يعني من يعني فقير في هذه المنطقة نقول ليس في هذا المكان فقراء فيذهب إلى مكان آخر وكذا يبقى هو حامل الصدقة بتاعته الزكاة ولا يجد من يقبلها. قال يطوف الرجل فيه بالصدقة الذهب ثم يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد أتبعه 40 امرأة يرذن به قلة الرجال وكثرة النساء ودي طبعا من علامات الساعة يبقى قلة الرجال وكثرة النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نتيجة قلة الرجال نتيجة الحروب وغير ذلك فبيقتل الكثير من الرجال فيبقى القليل من الرجال والكثير من النساء. فمن علامات الساعة يبقى كثرة النساء وقلة أيضا الرجال ويرى رجل واحد أتبعه 40 امرأة يلذن به هو قيم عليهم يعني من قلة الرجال وكثرة النساء. ثم ذكر الباب التالي باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم الآية وإلى قوله من كل الثمرات ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.